مستعد لمخالفة الطبع والهوى والعادات فتستقيم على الطاعة نفسه بهذه العبادات المختلفة التي فيها مخالفة الهوى والطبع، فتكون تدور معهم حيث داروا. وإني إذا استكت رقاب مطيهم، استكت يعني زي لزقت في بعضها أو خبطت في بعضها، وثور حاد بالرفاق عدول، ثورهم يعني هيجا على إيه؟ على الحركة. وثور حاد، الحادي الذي يحدو الإبل، بالرفاق ثور بهم، يعني يثور يحفزهم على حفز الرفاق، يستعجلهم. أخالف بين الراحتين على الحشا، وأنظر أني ملتمن فأميل. أخالف بين الراحتين، الراحتين هما فئري يعني، على الحشا جوف، لا أدري شرح هذا البيت يعني، لكن يقصد أنه يكون يعني خلاصة الكلام أنه يسارع إلى الطاعة، يعني قبل السائرين أو أكثر من السائرين. قال فصل: علمت كلبك فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احتراما لنعمتك وخوفا من سطوتك، وكم علمك معلم الشرع وأنت لا تقبل. الصيد الذي جائز الذي يلوز هو ما قال الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الكلب المعلم الذي علم كيف يصطاد لصاحبه ويمسك عليه، بيفضل يروضه ويعلمه ان هو يروح يمسك البتاعة ما يأكلش منها، اذا وجدته قد اكل فلا تأكل فانه قد امسك ايه على نفسه، ان هو كده بيصطاد لنفسه. ده الفرق بين الكلب الجاهل والكلب الايه المعلم. المعلم يروح يمسكها ويسيبها لغاية ما صاحبها ايه صاحبه يجي ياخدها، يسمي الله على الكلب، ينطلق وراء الصيد يمسك بها في موضع ويظل ممسكا بها دون ان يأكل. طب هو الكلب ده اساسا مش هو عنده رغبة في ان هو يأكل الصيد، انت علمته علشان يبقى ايه يبقى يمسك لك، يترك شهوته في تناول ما صابه احتراما لنعمتك، عشان انت علمته. علمته ازاي؟ ما انت بتوكله وتجوعه وتمنعه وتديله لغايه ما يتعلم يعمل ايه، يمسك على ايه، على صح، على عليك يمسك لا لنفسه. يقول احتراما لنعمتك وخوفا من سطوتك، وهو التعليم بيتم للكلاب بهذه الطريقه، لما يجي مسك لنفسه يروح يضربه معاقبه، فلغايه ما الكلب ده يمسك لصاحبه ويصطاد. يقول علمت كلبك فهو اترك شهوته في تناول ما صاده احتراما لنعمتك وخوفا من سطوتك، وكم علمك معلم الشرع وانت لا تقبل. يعني انت مش راضي تمتنع من شهوتك المحرمة يعني لأمر صاحب الشرع، لأمر من شرع لك انواع الخيرات، انعم عليك انواع النعم، احترم نعمة الله عليك وخف من عقوبته سبحانه وتعالى، والتزم بأن تترك ما يتاح لك من الشهوات المحرمة تتركها لله عز وجل. يقول: حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه، شرطا الصيد يحل انه يكون كلب معلم، وتاني حاجة انه يكون ايه امسك على صاحبه. اذا كان كلبا جاهلا يعني جبت كلب في الشارع كده ورحت جاي طلقه ورا حاجة ومسكها، ما يبقاش هو ده مسكها لنفسه، مش معلم. ده كلب الصيدي كلب بذل فيه مجهود. فبيقول الحاجة التانية: لو كلب الصيد جات له لحظة وراح جاي واكل من الفريسة، يبقى ايه؟ يبقى ما دحلش الصيد ده. الصيد ده يبقى امسك، اذا وجدته قد اكل فلا تأكل، فانه قد ايه امسك، علامة ان هو المرة دي غلبته شهوته، بقى امسكش منه، ما امسكش ليك. فيقول حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه، فما ظن الجاهل الذي اعماله لهوى نفسه. يبقى لما يجتمع فيه الاثنين يبقى شر من الكذب، منزلته دون ذلك. يبقى الحاجات اللي هيعملها هتبقى لله، يبقى مش هيعمل لله، ده بيعمل لله. الجاهل اللي ما يعرفش الشريعة يفعل هذا موافقة للهوى. يعني واحد جاهل ما يعرفش الحلال والحرام، وبعدين عمل حاجة كده طلعت موافقة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وواحد في الجنة. فأما الذي في الجنة فالذي علم الحق وقضى به، وأما الذي علم الحق ولم يقض به فهو في النار، وأما الذي لم يعلم الحق فهو في النار. لم يعلم الحق، فلذلك قضى. قضى بإيه بقى؟ لا، قضى بهواه، قضى بالجهل. حتى لو وافق الحق، هو ده جت صدفة، لما جت بدون قصد، انه جاهل ما يعرفش الحق فين، ده خبطها كده، فالخبطة دي ما لا يثاب على ذلك، ده هو في النوم ما توقفش الموقف ده تحكم بين الناس وانت على تلك الحال. فلذلك تصرفات الجاهل دائما يعني فاسدة. وكذلك اذا كان متبعا للهوى، لما يجتمع الاثنين بقى، فما ظن الجاهل الذي اعماله لهوى نفسه، يعني هو نفسه جاهل وبيتبع ليه الهوى، يبقى ده اعماله هل تكون مقبولة؟ اعماله هي مثل الكلب الجاهل الذي صاد لنفسه، لذلك لن تكون اعمالا مرضية عند صاحبه، عند مالكه. يقول: جمع فيك عقل الملك وشهوة البهيمة وهوى الشيطان، وانت للغالب عليك من الثلاثة. ان غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة ملك، وإن غلبك هواك وشهوتك نقصت عن مرتبة كلب. شكرا. احنا ملنا بس الله عافيه، صح المره الجايه ان شاء الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.